للحج من الحرم، وهل أطوف وأسعى يوم التروية أم بعد الوقوف بعرفة؟ يعني ما الحرم جاسم بالحرم هو سكنه، ما له شيء خارج الحرم، ما يخالف اللي سكن. السنة أن يحرم الإنسان من محل مسكنه، فإذا قدر أنك مالك سكن غير الحرم فاحرم من الحرم، لكن تحرم من بيتك. إذا كان مالك مأوى إلا الحرم فأنت تحرم منها. وأما كونك مثلا إذا أحرم تبي تطوف وتسعى هذا ما هو مشروع. الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحرموا ومشوا من مكانهم إلى منها رأسا، ولا جاءوا يطوفون ولا سعوا، فلا ينبغي. ثم أنك لو فرض أنك طفت وسعيت هذا لا تعتد به، لا يجزيك عن طواف الإفاضة ولا يجزيك السعي كذلك عن سعي الحج، فهذا ما له لزوم، ما في داعي. فالواجب على الإنسان أن يتقيد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي أمر الصحابة أن يحرموا من منكرتهم وأحرموا وذهبوا إلى منى رأسا ولم يأتوا إلى الحرم يطوفوا ويسعوا. فإن كان مثلا من أهل مكة مثل ما يفعل بعض الناس يحرم بالحج ثم يجي ويطوف ويسعى ويزعم إن هذا عن طواف الحج، ما يجزي طواف الحج، ما يجزي طواف الحج إلا بعد الوقوف بعرفة، فطوافه هذا ما أجزوا، ما له معنى، فلا يكفي. بعض الناس يظن أنه يكفي، لا ما يكفي. طواف الإفاضة من شرطه يقع بعد الوقوف بعرفات. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.